أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صفة النزول اللي نسميه صفة ايه؟ باسم النزول او باسم الماكر او المستهزئ، دي كلها صفات اسمها صفات ايه؟ صفات فعليه غير الصفات الذاتيه، زي العلم، زي العلم وزي الحكمه وزي القدره وزي الرزق، دي كلها صفات ذاتيه لا تنفك عنها. في صفات ممكن تبقى ذاتيه ممكن تبقى فعليه، زي ايه؟ زي الكلام. الله عز وجل يتكلم بما شاء في اي وقت شاء، فهي صفة ثابتة ذاتية في الله، ولكن يتكلم دائما أم على حسب مشيئته؟ على حسب مشيئته، فهي تتضمن صفة ذاتية وصفة فعلية في ذات الوقت. فالمكر صفة فعلية لله تبارك وتعالى، يفعلها حيث شاء، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الصفات المنفية فهي الصفات التي نفاها عن نفسه كالظلم، كقوله عز وجل ولا يظلم ربك على احد. ليه جاءت الصفات المنفيه عن الله او الصفات السلبيه تسمى ايضا صفات سلبيه؟ ليه جاءت في الله تبارك وتعالى؟ ليه؟ عشان يثبت كمال الضد، فنفى عن نفسه ايه؟ الظلم عشان يثبت كمال العدل، ونفى عن نفسه النوم والسن، لا تأخذه سنة ولا نوم، عشان ايه؟ عشان يثبت كمال قيوميته على الخلق. تمام؟ فالصفات المنفية أو الصفات السلبية لكي نفاها عن نفسه لكي يثبت كمال ايه؟ كمال الضد، كمال ايه؟ الضد. فطبعا دي باختصار يعني نعرف فقط ايه هي الصفة الفعلية وإيه هي الصفة الذاتية. فصفة المكر صفة فعلية، صفة فعلية أم صفة ذاتية؟ صفة فعلية. ليه؟ لأنها متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى وتنفك عن الله عز وجل. إنما في صفات نفسية وخبرية بالنسبة لله لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، كالحياة تنفك عن الله، الحي القيوم دي تنفك عن الله، صفة اليدين تنفك عن الله، صفة الساق تنفك عن الله لا تنفك. فهذه تسمى صفات ذاتية، ومنها معنوية ومنها خبرية. أما الصفات الفعلية فهي التي متعلقة بمشيئة الله، يفعلها في أي وقت شاء على حسب مشيئته سبحانه وتعالى، كالكلام والضحك والمكر والاستهزاء وغير ذلك. المكر إذا كان في حق الله كان صفة كمال. لماذا؟ لأنه ما ذكر المكر في كتاب الله إلا ذكر في مقابل مكر الكفار، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فالمكر دائما في القرآن يذكر في مقابل مكر الكفار. فالمكر معناه الأخذ بالأمور الخفية للإيقاع الخصم، ده معنى ايه؟ المكر، العمل بالأمور الخفية الغير معلنة عشان يوقع بمين؟ بخصمه. أنت لما تيجي تمكر بأحد وتروح تقول له لو سمحت أنا همكر بك فخلي بالك، أيوة مش مكر ده، ده حاجة ظاهرة. ولكن المكر إنسان يدبر في الخفاء ثم يفاجئ عدوه بإيه؟ بما دبر له من حرب. أما الله تبارك وتعالى فيمكر بأمور لا يهتدي لها الخلق لأنها متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى. في أحد يقول لماذا يمكر الله عز وجل وهو قادر على يفعل ما يشاء؟ لا، ولكنه يفعل هذا لحكم منه سبحانه وتعالى كما سيتبين لك من ذلك. فمكر الله عز وجل أحيانا يكون بصور ظاهرة، أحيانا بيكون إيه؟ بصور ظاهرة ومعلنة، كأن يأتي مثلا بدمارا على قوم فيهلكهم جميعا، فلما رأوه عارض المستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض الطرق، يعني شافوا السحاب جاي منه أسود ومنه أحمر، فقالوا جاي المطر جاي وتحيا الأرض مرة ثانية، فانخدعوا بذلك، فإذا به عذاب أليم يمطر عليهم الرياح السموم وغير ذلك مما أصاب الله به هؤلاء القوم، كذلك في قوم نوح، كذلك في قوم ثمود وغير ذلك من هذه الأمور، فهي مكر ظاهر من الله تبارك وتعالى. أما المكر الخفي المتعلق بحكمة الله تبارك وتعالى فهو الذي لا يهتدي له الناس، بل ينساقون وينجرفون وهم لا يشعرون ما الذي سيحدث فيما بعد، لأن هذه بقدرة الله تبارك وتعالى. مثال ذلك حينما مكر الله تبارك وتعالى قال كذلك كدنا ليوسف، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تتحقق رؤيا يوسف رغم مرور السنين. شوف كم مؤامرة دبرت ليوسف عليه السلام، لما دبروا عشان ياخدوه يرقع ويلعب، وبعد ذلك دبروا لقتله وألقوه في غيابة الجب، تنظر ما يعني أشياء كثيرة مكر بيوسف عليه السلام، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يمكن ليوسف. ما الذي حدث من أجل تمكين يوسف عليه السلام؟ ما الذي حدث؟ حدث أن أخذه رجل عزيز القوم فمكنه في القصر، ثم بعد ذلك سخر الله تبارك وتعالى له من يقوم على شأنه، ثم بعد ذلك أجدب الله الأرض، أجدب الأرض وأجدب من حول مصر من أجل أن يأتي إخوة يوسف أذلاء بين يديه، يقول له بمكر الله تبارك وتعالى. كان في أحد من البشر يستطيع أن يكتشف ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يكتشف ذلك. كذلك حينما أمر فرعون بتقتيل أطفال بني إسرائيل وأمر الله تبارك وتعالى أم يوسف فألقته في البحر وأخذته الأمواج إلى قصر فرعون، قال عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طب فرعون كان يعرف ان ده هو سبب هلاك ملكه؟ طب قتل كم طفل؟ كثير ملوش عدد، ولكن المعنى بالموضوع كله مين اللي رباه؟ هو فرعون. مين اللي دلعه؟ فرعون. مين اللي جاب له الخلل والحشم؟ فرعون. عشان ايه؟ عشان هو ده اللي هيدمره. شوف حكمة الله تبارك وتعالى، ما كان أحد يعلم بهذا. قال ابن كثير رحمه الله في سياق هذا الكلام إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا هيأ لها أمورا لا يهتدي لها الخلق. إذا أراد الله شيئا هيأ له أمورا لا يهتدي لها الخلق. فرعون كان يعرف بالأمر بالقصة دي، ده من مكر الله تبارك وتعالى. كذلك حينما جاءوا بعيسى عليه السلام لكي يقتلوه ويصلبوه، ألقى الله شبه يوسف على رجل عيسى عليه السلام على رجل آخر، فهذا من مكر الله تبارك وتعالى. كذلك مكر الله تبارك وتعالى يكون بزيادة النعم، ثم بعد ذلك يأخذ أخذ عزيز مختلف، كما قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم، فرحوا بما أوتوا من كثرة النعم ظنوا أن هذا أمر يستحقونه، ده هو لا بيظن هو يستحق هذه النعمة، فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، يعني أنا أستحق، أنا أولى بهذه النعمة، أنا ذكي، أنا ما فيش حد مثلي، ولكن في الحقيقة استدراج من الله تبارك وتعالى لهذا الظالم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني آيسون من النجاة، زي السونامي لما تيجي الموجة كده 20 متر وداخل على البيوت، في واحد يظن واحد من مليون ان هو هينجو، ما احد يظن ذلك، لذلك قال الله عز وجل فإذا هم مبلسون أي آيسون من النجاة. كذلك قوله تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هؤلاء الذين أراد الله تبارك وتعالى أن يمكر بهم أصابهم بالنعم الكثيرة ثم بالقحط، فقالوا أن هذه الأمور من العادات التي ورثناها عن آبائنا مرة شدة ومرة رخاء، ولكن ما علموا وما عرفوا أن هذا بحكمة الله تبارك وتعالى. إذا أصابهم بالقحط فهذا عقاب، وإذا أصابهم بالخيرات فهذه نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا الكلام، هذه من عادات الآباء والأجداد، فأخذهم الله تبارك وتعالى بغتة وهم لا يشعرون. كذلك في الآية التي ذكرها الشيخ في الكتاب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال قبلها عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أأمن هؤلاء القوم أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، لأن النائم لا يتوقع خوف، نائم عشان مش خايف، لأن الخايف مش هينام. فهؤلاء القوم في أمان، فهؤلاء أمنوا عقاب الله تبارك وتعالى أن يأتيهم في لحظة من اللحظات وهم نائمون، كالزلازل التي تأتي في لحظة من اللحظات فتهدم مدن بأكملها بل دول بأكملها. هؤلاء ما كان عندهم استشعار أن الله تبارك وتعالى قد يصيبهم بهذا المرض وبهذا العقاب في أي لحظة من اللحظات. كذلك حينما يلعبون بالنهار أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يلعبون في وقت الضحى من كثرة النعم ومن كثرة الخيرات ومن حسن ما هم فيه من نعم، يلعبون في وقت الضحى وهم في أمان لا يتوقعون أبدا أن يصيبهم شيء. فالمؤمن دائما خائف من الله تبارك وتعالى أن يصيبه بآلام أو بعقاب. قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله في الاستدلال على الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وهي حينما جاء الملائكة لإبراهيم عليه السلام يخبرونه أنهم سيهلكون قوم لوط ويبشرونه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط معناه عدم توقع الفرج، ويعني هذا اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. إنسان أصيب بآفة فلا يتوقع منها خروج ولا يتوقع منها فرج، كذلك إنسان أسرف على نفسه بالمعاصي وبالذنوب الكبيرة فلا يتوقع أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه، وهذا مناقل لتوحيد الله تبارك وتعالى، اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فرحمة الله تبارك وتعالى قريبة، كما أن الأمن من مكره مذموم كذلك اليأس من رحمته أيضا مذموم. هكذا أراد الشيخ رحمه الله أن يبين بهذه الآية ألا يستبعد المسلم الفرج، فإن الفرج يأتي في لحظة من اللحظات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن العسر في كهف من جبل لتبعه اليسر حتى يدركه. لو أن العسر ده في جبل مستخبي في كهف سيتبعه اليسر حتى يدركه. إن مع العسر يسرا، هل قال إن بعد العسر يسرا أو إن مع العسر يسرا؟ مع هنا تفيد الملازمة، وكأن الضيق في داخله فرج إن شاء الله. كذلك تعجب إبراهيم عليه السلام أن تكون امرأة عاقر وبلغت من الكبر عتيا، ويستبعد تماما أن يأتي الولد في هذا السن ما أحد. هذه معجزة من المعجزات، وإبراهيم رجل عجوز. قال أن هذا بقدرة الله تبارك وتعالى، وكان واثقا من الله عز وجل، فأتاه الله عز وجل بإسحاق. كذلك زكريا عليه السلام حينما دخل على مريم ورأى عندها طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، دعا بالولد. لماذا؟ لأن الأكل اللي جه لمريم في غير أوانه أتى من الله تبارك وتعالى، هو وحده القادر على أن يعطي زكريا الولد في غير أوانه. هل كان أوان الإنجاب عند زكريا أمر طبيعي؟ ما كان أمرا طبيعيا، كانت امرأة عجوز وكانت عاقر، وهو أيضا رجل عجوز بلغ به من الكبر عتيا، فتجرأ حينما رأى آية الطعام عند مريم أن يطلب الولد في غير أوانه، فأتاه الله تبارك وتعالى بالولد في غير أوانه، وهذا من الثقة بالله تبارك وتعالى وعدم اليأس من رحمة. كذلك إذا أذنب العبد ذنبا فلا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قول الشيخ رحمه الله وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. رواه البزار. أنا قلت ابن عباس، قلت ابن مسعود، معذرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. رواه البزار وابن أبي حاتم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قوله سئل عن الكبائر، اختلف العلماء هل الكبائر معدودة في الشريعة أم محدودة بحدود؟ إيه معنى معدودة وإيه معنى محدودة؟ معدودة أي ذكرت بلفظ الكبائر، من الكبائر كذا، الكبر كذا، الكبائر كذا، كذا من الكبر. قالوا أنها حدود، الكبر في الشريعة معدودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإرادها بلفظ الكبائر. وقال جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أوضح وأشمل عند العلماء، أنها محدودة بحدود. إيه حدود هن؟ أن تعلق بكبيرة من الكبائر، أو تعلق بحد من الحدود، أو بلعنة، أو الخروج من رحمة الله، أو بعقوبة ستأتي في الدنيا أو في الآخرة، دي محدودة بحدود. فاهمين النقطة دي ولا مش فاهمينها؟ يعني الأولى عند الكلام عند جمهور أهل السنة أنها محدودة بحد ليست معلومة، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 11. قوله سُئل عن الكبائر أي كبائر الذنوب. فقال: الشرك بالله، وهو أن يشرك العبد مع الله تبارك وتعالى شيئا في أمور العبادة. وقوله: اليأس من رحمة الله أي عدم توقع الفرج. والأمن من مكر الله أي يأمن العبد من مكر الله تبارك وتعالى فيتجرأ على معاصي الله تبارك وتعالى. أي إنسان بيرتكب معصية آمن إن مش هيحصل له أي حاجة، ده بيعمل كل واحد بحسب ما بيفعل من المعاصي والذنوب. ممكن إنسان بيفعل أفعال من المعاصي الشيطان يستحي منه، هل الإنسان ده في فكره أو في عقيدته مراقبة الله تبارك وتعالى وعقاب الله؟ ما عنده من هذا شيء. أما المؤمن فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فعل به هكذا، يعني المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فعله كذا، والمؤمن يرى ذنبه أنه في أصل جبل يكاد أن يقع عليه. ده إحساس المؤمن من المعاصي والذنوب، يكاد أن يهلك إذا فعل شيئا. أما المنافق فهو كأنه ذباب وقع على أنفه. قول الشيخ رحمه الله عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في الشعر، وهو أيضا يفيد ما يعني ما ذكر في الحديث السابق. الباب الثاني اليوم قول الشيخ رحمه الله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إيه علاقة الصبر بكتاب التوحيد؟ إيه العلاقة؟ الصبر دائما بنذكره في كتب الرقائق والأخلاق والسلوك وغير ذلك. لماذا أورده الشيخ في هذا الكتاب؟ من الإيمان الصبر على أقدار الله. الشيخ لم يطلق معنى الصبر، لاحظ هذا جيدا، ما قالش ايه باب الصبر من الايمان، ولكن قال من الايمان الصبر على اقدار الله. ليه الصبر على اقدار الله؟ لان العبد اذا اصيب ببليه او بمصيبه ولم يتحمل بسبب ضعف ايمانه فربما تكلم بكلام عظيم، بل ربما خرج من المله، بل يمكن ان ينتحر ويقتل نفسه، لأن قواه الإيمانية لم تتحمل قوة هذه الصدمة أو هذه المصيبة. فالشيخ رحمه الله ذكر نوعا واحدا من أنواع إيه؟ من أنواع الصبر اللي هي دائما بيقع فيها التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، تناسب جدا إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، يعني ده مناسب مش بعيد أن يريده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. فالصبر كما قال العلماء هو حبس النفس، حبس النفس على أمور ثلاثة، حبس النفس على أمور ثلاثة. الأول صبر على طاعة الله، الثاني صبر عن محارم الله، الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. أما الأول صبر على طاعة الله معناها حبس النفس على طاعة الله، لأن هذه بيكون فيها مدافعة لغرائز النفس ولشهوات النفس. النفس تحب الإنسان النوم تحت الفراش الدافئ الوثير الجميل، وتحب كثرة الطعام، وتحب كثرة اللعب والشهوات وغير ذلك، في حين أن هذه النفس مطلوب منها أشياء مهمة، مطلوب منها الصلاة في جوف الليل مقابل النوم، مطلوب منها الصوم مقابل حب الطعام، مطلوب منها الالتزام بأوامر الله مقابل اللعب واللهو وغير ذلك، فهي حبس ومجاهدة للنفس على طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني حبس النفس أو الصبر عن محارم الله، يحبس الإنسان نفسه إذا ما تعرض لأي ذنب من الذنوب. الذي الفارق بين الذي يقع في الذنب وبين الذي لا يقع في الذنب أن الذي يقع في الذنب ليس عنده قدرة نفسية على الامتناع، مش قادر إيه؟ يمتنع عن الوقوع في الذنب. لذلك شرع الله عز وجل لنا عبادة الصيام، لأن الصيام فيها تمرين للنفس على شيء واحد هو القدرة على الامتناع، تمتنع عن الطعام والشراب. فإذا ما تدربت هذه المدة من الأيام استطعت أن تمتنع عن الوقوع في المعاصي. إذا كنت تمتنع عن الحلال فالأولى بك أن تمتنع عن المحرمات، فهي حبس للنفس عن الوقوع في الآثام والمعاصي. الثالث وهو باب موضوع الكتاب حبس للنفس على التسخط إذا ما تعرض العبد لمصيبة من المصائب أو أزمة من الأزمات. والعبد يمتحن بما يلائمه، فالمؤمن يعلم مسبقا أن المصائب من عند الله تبارك وتعالى. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. دي عقيدة المؤمن. المؤمن بيعتقد أن الله عز وجل أول ما خلق القلم، أول حاجة خلقها القلم، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فيعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب الله عز وجل مقادير كل شيء. من هذه المقادير أنك ستبتلى بأمر مغمور، وما في ما في إنسان خلقه الله تبارك وتعالى خلا من الابتلاء. كلنا مبتلى. هذا الابتلاء كبير وصغير مكتوب من القلم الذي أمره الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لذلك قال من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن تقع المصيبة كتبها الله وقضاها وعلمها سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد هذا، إذا تعلم العبد هذا من دين الله تبارك وتعالى، أصبح عنده استعداد نفسي لتقبل المصائب أو الآلام. يعني زي بالضبط كده، واحد عنده عربية مثلا، شوف الاكسدام بتاعها عامل ازاي، يدخل كده في المسلم. طيب عربية نص نقل، الاكسدام بتاعها أقل. طب عربية ربع نقل، أقل. طب عربية ملاكي اللي عاملة زي الكرتون كده، أقل. طب موتوسيكل، طب بسكليت. كل واحد عنده اكسدام اللي هو قوة الإيمان في تخفيف الصدمة حينما تواجهه، حينما تواجهه. إيه اللي يحدد هذا؟ قوة إيمان الإنسان. في ناس حينما يأتيه المصيبة يغمى عليه ويركبوا له محاليل، وضغطه يعطى أو يعلى أو يوطى، ويجي له سكر أو يجي له كذا أو كذا، ممكن يموت من شدة الصدمة. في غيره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في فرق بين الاثنين طبعا، في فارق إيماني كبير بين الاثنين. طب إذا تحول هذا التصرف عند هذا الإنسان إلى كلام سيء، دخل هذا التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يتحول هذا التصرف إلى فعل، كأن يلطم الخد أو يشق الجين أو يدعو بدعوة الجاهلية كما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. استدل الشيخ رحمه الله بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذه في سورة التغابن، قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. دي عقيدة المؤمن، الله عز وجل هو الذي قدره. طيب فين عقل المتسخط في هذه اللحظة اللي هو تسخط على أقدار الله في لحظة سماعه الخبر؟ عقله فين؟ مفيش إيمان، لا إيمان. ولكن المؤمن يعلم أنها بإذن الله، لذلك قال يهدي قلبه، لأن الإنسان عند ورود المصائب عاوز حالة من حالات الهدوء، هدوء القلب واستقرار القلب ولزوم الاحتساب، أن يعلم أن له في صبره هذا أجر عند الله تبارك وتعالى، فيصبر ويحتسب. هذا من الأمور التي تثبت الإنسان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يطمئن قلبه فيستطيع أن يواجه هذه المصيبة. قال علقمة، وهو علقمة النخعين، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ده تفسير علقمة النخعي لهذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. واحد تسخط على أقدار الله، ما هو إما يعني يعتقد أنها مش من عند الله، يا إما يعتقد أنها من عند الله بس هو غرض عن إيه؟ عن فعل الله تبارك وتعالى. يبقى هنا هيدخل في مجال قد ينقص توحيده وقد ينفي توحيده، فيقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. قوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنان في الناس هما بهم كفر، هل المقصود به الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ قد يكون الإنسان يفعل هذا من أهل الكفر، وهذا أمر بالنسبة له أمر عليه، واحد كافر بيطعن في النسب وبينوح عن الميت، هذا كافر أصلي. أما الكفر الأصغر فهو أن يكون الإنسان مسلم ويفعل فعل أهل الكفر ولكنه ليس بكافر، وهو الكفر دون الكفر، ككفران العشير الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كافر أصلي، كفر دون كفر. أن يكون المرء مسلما ولكنه فعل أفعال الكفار وقال بأقوال الكفار ك كالمنافق مثلا، قوله عز وجل آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هل من فعل هذه الأشياء نقول أنه منافق، أم أنه فعل أفعال أهل النفاق؟ فعل ليس شرط أنه منافق، لأن هذه خصال، دي خصال إيه؟ المنافقين. فهو فعل أفعال المنافقين، ولكنه هل خرج من الملة؟ ما خرج من الملة. كذلك الكافر قد يفعل أفعال المؤمن، فيطعم الطعام، ويبني المستشفيات والمدارس للتعليم وغير ذلك، وعنده مروءة ونخوة وشهامة. هل هو بهذا انتقل إلى الإيمان؟ ما انتقل. كذلك الإنسان قد يفعل فعل الكفر ويتكلم بقول الكفر، ولكنه ليس بكافر، فهذا كفر أصغر كما بينه العلماء. قوله الطعن في النسب، أي أن يعير الإنسان غيره في نسبه، كأن ينفي عنه أنه يعني منسوب إلى أبي، يقول له يا ابن الزانية، أو يا ابن الفاعلة، أو يا ابن كذا، أو يقول له أنت لست ابن أبيك، أو أن يطعن في أصله، يقول أصلك خسيس، أو أصلك كذا، يقلل من شأن عائلته. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالطعن، الطعن في النسب، لأنه يشبه الطعن بالسيف، كأنه بيقتل هذا الإنسان. قوله والنياح على الميت، أصل النوح اجتماع النساء في المناحة، وهو من التناوح أي التقابل ورفع الصوت، يعني امرأة بتعدد على زوجها. كان طبعا كان في ناس بتؤجر زمان لأن الدابة تنوح، يعني وسبعة ومطعمة وغير ذلك، بيكون ايه صوت وغير ذلك، فهذا يسمى نوح. قول الشيخ رحمه الله ولهم عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. ليس منا، ليس المقصود ليس من المسلمين، ليس المقصود انه ليس من المسلمين، اي ليس بكافر، ولكنه كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ينفر به من هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ينفر من هذا الفعل، ولكن ليس معنى أن يفعل إنسان ذلك أن يكون خرج للإسلام، ولكنه فعل فعلا من أعمال الكبائر. قوله ليس منا من ضرب الخلود، اللطم على الخلود، وهذا سلوك يظهر على الإنسان ضعيف الإيمان حينما يتعرض لمصيبة، يعبر عن غضبه وعن اعتراضه أنه بيلطم على خلود. نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت. وقوله وشق الجيوب، الجي المقصود به اللي هي الطوق بتاع العباء او الياء، هذه مجرد ان يسمع الخبر قواه تخور وتنهار، روح ماسك الايه القميص وروح شقه اثنين. ودعا بدعوى الجاهليه، اي تكلم بكلام اهل الجاهليه قبل الاسلام. هذه ربما تسمعها في حينما يأتي مثلا خبر موت فلان، مات له شاب، أو مات زوجها، أو ماتت امرأته، بتجد أنه بيتكلم كلام غير لائق ولا يجوز، بل بيصير بعد ذلك كلام بينضحك عليه به، الناس تضحك عليه ويصير يعني نكت يقال على هذا الإنسان، قال هذا في مصيبته أو في أحزانه. فهذه من الأمور التي تقدح في توحيد العبد. في بعض الكلام مش عارف أقرأه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ده رواه الإمام الترمذي والحاكم والبغوي. وقال صلى الله عليه وسلم في ذات المصدر أيضا وعن أنس أيضا: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط، يجوز ضبط الاثنين، فله السخط أو فله السخط. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، والمعنى أننا كثير المعاصي والذنوب، هذه الذنوب والمعاصي يعاقب الإنسان عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة، فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبده وأراد به الخير نظفه وطهره من هذه الذنوب في الدنيا قبل أن يأتيه يوم القيامة، أما إذا أراد به غير ذلك فإنه يمسك عنه هذه الذنوب في الدنيا لا يجازيه عليه بالعقوبة حتى يأتيه يوم القيامة فيحاسبه عليه. ونفرق بين أمرين هامين في هذا الأمر: المصائب التي يبتلى بها الإنسان، ربما كان هناك خلط كبير عند الناس، وأنت بتسمع هذا كثيرا، إنسان عاصي لله تبارك وتعالى والنعم متوفرة عنه وما بيعياش، أولاده متفوقين وغير ذلك، فيراه الإنسان فيقول أين عقوبة الله؟ أين انتقام الله؟ فربما أحدث في قلوب بعض الناس أمر في شك. كذلك ترى إنسان طائع لله تبارك وتعالى ويبتلى بمحن وأمراض وفقر وغير ذلك، فتقول يقول بعض الناس لولا إن ربنا مش راضي عنه ما كانش فعل في هذه الأشياء، دي بتسمعها كثير بين الناس. ولكن كيف نضبط هذه المسألة؟ ضبط هذه المسألة بكلام بسيط جدا، وهو أن استقامة العبد هي التي تحدد نوع البلاء والمصيبة. استقامة العبد هي اللي بتحدد نوع إيه؟ نوعية البلاء الذي يقع الإنسان، لأن البلاء إما أن يكون نعمة من الله بتكفير الذنوب، أو أن يكون عقوبة من الله تبارك وتعالى. لذلك بقى أنت ممكن ترد على من ظن هذا الظن. التفريق هو أنه إذا كان العبد على استقامة الله تبارك وتعالى وابتلاه الله عز وجل فهذه نعمة من الله، لأن الله عز وجل يبتلي الإنسان لكي يكفر عنه الذنوب ويرفع له الدرجة. لذلك كان أنبياء الله وهم المعصومون كانوا أكثر الناس ابتلاء، ليه؟ عشان يرفع درجته من أجل زيادة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. وفي الجانب الآخر بالنسبة لنا على الاستقامة إن شاء الله تكفير للذنوب والمعاصي التي نقترفها، وكلنا ذو معاصي وذو ذنوب، وما في يوم بيعد لما بنذنب وبنعصي الله تبارك وتعالى. فهناك ذنوب كثيرة حصلناها في موازين سيئاتنا، فالله عز وجل من رحمته بنا أنه ينقينا ويطهرنا من هذه الذنوب في حياتنا الدنيا. طيب بالنسبة للجانب الآخر، رجل عاصي لله بيفعل الكبائر ولا يصلي وما فيش عنده أي اهتمام بدين الله تبارك وتعالى، بل بيحارب دين الله، وتلاقيه مليونير وعربيات زي ما تقول وفلل وغير ذلك وخدم وحشم وتراه في نعمة كبيرة ولا يمرض ولا يبتلى ولا غير ذلك. طب بيعصي الله، هل هذا إحسان من الله؟ لا، بل ربما استدراج من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد: إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معصية الله فاعلم أن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. فالذي يضبط أو يفرق بين المصيبة كون عقوبة من الله أو ابتلاء من الله تبارك وتعالى في الخير، وأن يكون العبد على الاستقامة. فإذا كان العبد على الاستقامة وفي طاعة الله عز وجل وابتلاء الله فهذا خير له، وهذا في كل من تكفير ذنوبه ورفع درجاته. أما إذا كانت المصيبة على الإنسان وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى فهذا بالنسبة له يعني كسر لظهره وعقوبة من الله تبارك وتعالى. وسمعنا كثيرا عن أناس أوقع الله عز وجل بهم المصائب وهم على معصية الله عز وجل، كما تقدم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وربما كان هذا نوع استدراج من الله، لأن الإنسان قد يتباهى وقد يحتج على الطائعين، يقول: أنا في خير ونعمة لأن الله يعني راضي عني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا. كلا، يعني ليس الأمر كما يظنون، بل هو بحكمة الله تبارك وتعالى، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فهذا يعني بيدخل الإنسان في نوع من الجدل والمحال والمراء ويثبت للناس أن ربنا رضى عنه، ولذلك أعطاه مال وأعطاه ولد وأعطاه منصب وغير ذلك. فهذا من تلبس يعني النفس والشيطان عند هذا الإنسان. قل: هل ننبئه بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضابط: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وأيهما أخف على الإنسان، أن يبتلى بالمصائب في الدنيا أم أن يلقى الهوان يوم القيامة؟ طبعا ذو العقل يعني يفرق كبير كثيرا بين هذا وذاك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي أن الإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بمصيبة كبيرة، تسمع عمن ابتلي بالأمراض العظيمة الفتاكة وهو مقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن له عند الله تبارك وتعالى جزاء كبير. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني كلما كان البلاء كبير كلما كان الثواب والجزاء عند الله تبارك وتعالى. وده برضو نعرفه بإيه؟ بإقامة هذا العبد على معصية الله. إنما الإنسان قالوا: عفاكم الله سرطان، ويأس منه الأطباء وهو مقيم على معصية الله، دي بتبقى عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، لماذا أحبهم بهذا الابتلاء؟ لأنه بيمحصهم في هذه الحياة الدنيا حتى لا يلقون الله تبارك وتعالى بهذه الذنوب يوم القيامة، فيحاسبهم ويدقق عليهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسبه حسابا يسيرا. ومن رضي فله الرضا، أي من رضي بهذا البلاء فله الرضا من الله تبارك وتعالى، ومن سخط ورد هذا الابتلاء وتضجر وتكلم بالكلام الذي فيه اعتراض على أقدار الله فله السخط، أي البعد والكراهية من الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون انتهى هذا الباب، وأظن أن نكتفي بهذا القدر، وحتى لا ندخل على باب آخر فيثقل علينا. وبالمناسبة قد يأتي علينا أبواب إن شاء الله صغيرة جدا، ممكن نأخذ في الجلسة 4 أبواب أو أقل من ذلك أو يزيد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن أحسن قولا